يقول لماذا قال المصنف في أمرك بيدك تقع ثلاثا فاختاري نفسك تقع واحدة؟ أمرك بيدك يعني اختاري يعني أمرك بيدك يعني جميع أمرك بيدك, يعني جميع الطلاق بيدك. أما اختاري نفسك فيكفي في أن تخرج من عصمته بطلقة واحدة. يقول كيف يجمع بين حديث رأيت كون ناقصات عقل ودين وبين توكيلها وبين توكيلهن وتوفيضهن في أمور الطلاق؟ ما يمنع, يعني نقص الشخص في شيء ما يمنع أن يعطى في شيء له قدرة عليه أحيانا. وليس معنى ذلك حين نقول إنه يستحب للرجل حين العقد ليقول أمرك بيدك ما شئت, ما نقول هذا يستحب, لكن لو طرأ هذا الأمر حكمه ما هذا. يقول فإن رجع بعد أن طلقت نفسها طلقة واحدة وإذا لم يسبق بطلقتين له أن يرتجع, يعني كأنه هو الذي طلقها. يقول هل نلتقي بحبتنا يوم القيامة يوم أن يكون المحشر؟ لا, المقصود فرق الله بينه وبين حبته يوم القيامة, يعني من فرق يكون في النار والمفرق يكون في الجنة, فهذا دخل النار بسبب هذا الذنب وذاك يدخل الجنة بعمل صالح. لو شخص حصل عليه حادث ثم دخل عند زوجته زعلان وشافته قالت فقالت له ليه أنت زعلان؟ قال بعد عن وجهي حتى انتباد. يقع طلاق ولا ما يقع؟ لم يقع حكما, نقول لم يقع حكما. فلو تلفظ شخص بالطلاق, لو شخص تلفظ بهذه الكلمة قال ابعد عن وجهي حتى انت مزعلتني وحتى انت بعد, على قول المصنف لو ذهبت واشتكت القاضي قال لها فقالت فعل كذا حصل لحادث ومات وقال لي كذا, فحكما نقول طالق حتى لو مارت الطلاق. وإذا لم تذهب القاضي وتتخاصم لم يحصل خصام ما يقع شيء, لذلك قال لم يقبل حكما. فإذا قلنا له هل تريد بهذه الكلمة طلق ولا ما تريد؟ فقال ما أريد, ما يقع. تمام. طيب البراء. لو قال شخص لزوجته ها ما أبغاك خلاص أغسلت يدي منك, يقع طلاق ولا ما يقع؟ ها نعم, يعني إذا قال شخص مثل هذا الكلام جي نسأله أربع أسئلة صح, نقول هل نويت الطلاق؟ إذا قال لا نقول ما يقع. ثم نقول له لما قلت هذا الكلام هل كان حال خصومة أنت وياه متهاوشين؟ إذا قال لا. طيب حال غضب أحد زعلك قبلها؟ إذا قال لا. أو جواب سؤالها إذا قالت طلقني فقال خلاص وصلت يدي عنك, عرفت؟ أيوه هذا على قول المصنف, لكن سبق لكم أنه ما يقع إلا بالنية. طيب لو قال شخص لزوجته أنت بائن روحي عني ها, يعني يقع ولا ما يقع؟ مع النية يقع. تمام. طيب ما في نية قالها أنت بائن بس ما في نية ها, بس قالت أبغى أروح بسجل في الجامعة أكمل دراسي وقال لا أنت بائن, حال خصومة يقع بينه وبينها. نعم. طيب أمين لو شخص قال لزوجته ما لي خاطر فيك والله, قالت لها ودن لأهلي, قالت خلاص كفاية ضيق تصدر ترى ما لي خاطر فيك, يقع طلاق ولا ما يقع؟ ها؟ إذا ما في نية ما يقال. نعم. أيوه. نسأله إذا ما في نية ما يقع، خصومة ما يقع، غضب ما يقع، جو سال ما يقع. تمام؟ طيب. لو قال لها تمام أنت باين وروحي لأهلك، تزعلت هو إياه وقال هالكلام، كم طلقة؟ نعم. ها؟ هل نوى أو ما نوى؟ نعم. شو تقول له؟ القمصان في شو قمصان؟ تقع ثلاث طلقات. لا، إذا كان ناوي الطلاق تقع ثلاث. حتى لو كان يعني لو قال شخص زوجته أنت باين، ترفعه القاضي فيقول قاضي ثلاث طلقات باين، قال أنا الشيخ نويت واحدة بس، يقول ما في ثلاث. تمام. طيب. ولو قال لها لا عاد تجلسين عندي وسألك جاء قال والله أنا قلت لزوجتي لا تجلسين عندي، تهاوشت أنا وياها وكانت ملابسها مهي بزينة وقلت لا عاد تجلسين عندي، ها؟ نعم. شو تقول يا رحيم؟ نعم عمر. بس أول نسأله قلت نويت الطلاق ولا ما نويت، هل كان حال خصومة ولا لا، كان غضب ولا لا، جواب سؤال ولا لا. طب إذا قال لا كل الثلاثة، نعم، لو قال لا في كل الثلاثة في كل الأربعة الأسئلة ما يقع. تمام. طيب حمزة، لو كان قال نعم صحيح جاني ضيف وزعلني ودخلت على زوجتي قلت يا ليتني ما تزوجتش، أنت سبب مشاكل، حتى الدين جاي طالبني به، هذه غضب، كم طلقة تطلق؟ حتى لو ما في نية، حتى لو ما نوى، قال قلت هذا الكلام وأنا متخاصم أنا وياها، تقع كم؟ كم؟ هذه خفية، هذه ما هي ظاهرة. نعم. له ما نوى، واحدة واحدة، اثنتين اثنين، ثلاث ثلاث. نعم.